وكل شيء معلوم وكل شيء يحصى على ابن آدم. وتصدقني احنا للأسف الشديد ما بنستكرش إلا لما يجي الموت، فمن مات فقد قامت قيامته وتبدأ الطامة الكبرى. أسأل الله جل وعلا أن يذكرني وإياكم ونبدأ صفحة جديدة في هذا العام. اللهم اغفر لنا جميعا يا من لا تغفل ولا تنام، آمين يا رب. أحبتي في الله، تعلمون قول الله سبحانه وتعالى لنعلم أننا مراقبون؟ اسمع كلام الملك ماذا يقول الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوم القيامة، يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما تسمع الآيات لتقشعر منها الأبدان، اسمع ماذا يقول الله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الله سبحانه جل في علاه: وقالوا لجلودهم، لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحانك رب، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الآية التي تليها اقرأها كده لوحدك وأنا أقرأها لوحدي، أخلو مع ربي وأنا أسمع هذه الآيات أو أتلوها، شوف ربنا بيقول إيه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. سبحانك رب، كأن الله جل وعلا يقول لنا، اسمع المعنى كده، يعني ما بتخبيش نفسك، ما انتش واخد بالك. الدارة يا أخي من سمعك وبصرك هتدارة من مين؟ هتروح فين؟ وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم، يا السمع يشهد والأبصار تشهد والجلود بتشهد، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ده ظن الناس، الظن السيء بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هو حد يفكر وهو لوحده إن فيش حد شايفه؟ انتبه أخي وحبيبي، أنت مراقب، صدق كل حاجة بتعملها أو أنا بعملها في رقيب علينا. ما تيجي نفكر مع بعض باللي كتبوا علينا واللي هينطقم لما يطلبوا للشهادة، ومين بيراقبنا وإحنا بنعمل الطاعات أو بنعمل السيئات. كثير من الناس يستخفون من بعضهم البعض ولا يستخفون من الله وهو معهم. عام جديد عليك شهيد، العام اللي مضى العام الهجري، اوعى ابدا تحتفل بليلة سب الله او تمشي مع اللي ماشيين باي ظاهرة من مظاهر الاحتفال. اجعل اليوم اللي هو العام الميلادي الجديد اجعله يوم عادي جدا وليلة عادية جدا كأنها لم تمر عليك. تم نكتر فيها من القيامة مولانا. بص انا عاوز اقولك على حاجة، جاز ذلك، ولكن يعني إيه جاز ذلك؟ في حال هرج الناس وفي حال إساءتهم للملك جل في علاه ممكن تستغفر أنت، ممكن تدعو الله جل وعلا. لكن احنا عاوزين نمر على هذه الليلة مرور كرام كأنها لم تكن، يوم عادي جدا وليلة عادية جدا، وإلا ستشترك مع من يسبون الله وقالوا اتخذ الله ولدا. أنت مراقب، عام جديد عليك شهيد، عليك شهود يراقبونك، أين تذهب؟ انتبه، أنت مكشوف من كل اتجاه، في أي مكان أو في أي زمان، فأين تذهب؟ وأنت يا أختاه اعلمي أنك بين يدي الله، سواء كنت في حياتك أو بعد مماتك، هناك من يشهد علي وعليك وعلى الأخت الطيبة والأم الطاهرة. أما الرقيب الأول، شوف أنت ماشي فين بسيارتك، شوف أنت رايحة فين بثيابك المتبرجة، أنت داخل المول ولا رايح السوبر ماركت، ولا أنت فين بالضبط، رايح بعربتك فين، أي مكان هتروح فيه بص حواليك، انظر، أي حاجة حواليك من الأرض ستشهد. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه الكريم، ما تسمع ماذا يقول الله؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي حاجة تعملها هتظهر، والأرض هتتكلم، سوف يأتي يوم القيامة الأرض تفضح الناس أو تتحدث بالطاعات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، دليل على أن الأرض تراقب وعلى أن الأرض ستتكلم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. إذن الرقيب الأول اللي تخلي بالك منه، وابدأ العام الجديد وانت بتبص لمن يراقبونك، شوف مين اللي بيراقبك، الأرض بتراقبك، فابعد عن المكان اللي هتتشاف فيه واعصي الله. كلام لو احنا بنتذكره فعلا والله ما حد هيعصي الله. الأخ الفاضل والأخت الفاضلة والأم الطاهرة، لما نكون لوحدينا في قلب الغرف نبص كده للجدران والأرض، يا ترى هيتكلموا؟ نحدثها كده نقولها أنت هتتكلمي يا أرض، هتقول اللي احنا بنقوله، وبتسمعي وتشاهدي وهتتكلمي وتسجلي علينا؟ اوعى حد يفكر ان حاجة بتروح ابدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. سبحان الله، اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل الخير. ايها الاحبة الكرام، ان علينا من الشهداء وممن يراقبون افعالنا واعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، فيا ترى هل هذه الارض تخبر بأننا سرنا إلى الصلوات، أم أن هذه الأرض يوم القيامة تخبر بما نفعل عليها من المعاصي والسيئات في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هل علمت تلك المرأة التي تركب مع السائق بلا محرم؟ هل علمت تلك المرأة التي تخرج متبرجة متعطرة متزينة لغير محارمها ولغير زوجها؟ هل تعلم هذه الأخت التي صارت تتحدث بصوت مرتفع وبميوعة وبخضوع بالقول أن الأرض ستنطق يوم القيامة وتشهد عليها؟ عام جديد عليك شهيد، كما مر العام وهو محسوب عند الملك الذي لا يغفل ولا ينام، أحصاه الله ونسوه. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على رسول الله. زي ما قلنا إن أول من يراقب الترتيب من عندي الأرض، الأرض تراقب وستعلن بما حدث عليها، فكل ينظر حوله. الأمر الثاني، ملائكة الرحمن جل في علاه، ملائكة الرحمن جل في علاه تراقبنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد ملائكة الرحمن. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هناك من يراقبوننا، فقال الملك سبحانه، يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. أخبر الملك سبحانه وتعالى أن هناك علينا كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سابقة لهذه الآيات. فاسمع ماذا يقول الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يبقى وانت ماشي الأرض بتسجل، وانت ماشي الملائكة شايفينك وبتسجل، وانت ماشي في هناك رقيب وعتيد. خلي بالك يا مسلم، وخلي بالك يا أخت الإسلام، خلي بالك يا أبي، وخلي بالك يا أمي، كل حاجة مكتوبة، حتى اللفظ، حتى النظرة، حتى الاعتقاد اللي في القلب يعلمه الله. طبعا ده احنا لسه بنقول لك انك مراقب، بس يا ترى الرقابة دي جاية من مين؟ الأمر من الله جل وعلا للأرض أن تتحدث عن الأخبار التي حدثت عليها وفيها، والأمر من الله جل وعلا للملائكة أن تنطق بما حدث من ابن آدم وبما سجلته، ولا شيء سيذهب سدى أو هباء. سبحان الله، الله جل وعلا ما خلقنا عبثا. يبقى الأمر الذي بين أيدينا ملائكة الرحمن يراقبوننا، ملائكة الرحمن يراقبوننا يسجلون علينا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع كده: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيا أخي ويا أختي، يا من تتحدثون إلى بعضكم البعض بقبيح القول، والله يا أخي محتاجين تذكرة في كل لحظاتنا وفي كل حياتنا وفي كل همساتنا وسكناتنا. السيئات كتير والحسنات قليلة، والمخزون اللي احنا عينينه بينفد. محتاجين قبل ما الدنيا تمر وقبل ما العمر ينقضي، الناس فرحانة بالعام الجديد وهابي بيرثدي تو يو. يا أخي ده واحد من الناس بشر بمولد ابن له فبكى، فقالوا لما تبكي؟ قال: لأنه لما كتب له يوم ميلاد كتب له يوم وفاة. ده احنا بنعد سنة من أعمارنا فرحانين وعمالين نتفطط وعمالين نرقص ونعصي الله جل وعلا، فكم من أرض في هذه الأيام ستحمل تبرج وسفور وموسيقى ومجون ومعصية للملك سبحانه القادر علينا، ويستطيع الملك كن فيكون فيقضي على كل الكون، ومع ذلك حليم سبحانه سبحانه. أقول لكل من يقول قولا أو يفعل فعلا من المنافقين والفجار والعلمانيين وأصحاب الكتابات الخبيثة: ابتعدوا عما تفعلونه، واكتبوا لأنفسكم صفحات جديدة تشهد لكم يوم القيامة. عام جديد عليك شهيد، وخلي بالك أن الشهادة من الملائكة والشهادة من الأرض. وأيضا كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا ويناديه. سبحان الله، الراجل ده كان بيقول كلام، يعني لما سبحان الله تستشعر أن فيه الحكم. اسمع ماذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادي قائلا، اسمع كده: يا ابن آدم أنا خلق جديد، يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. قلت إيه؟ اتحركت فين؟ لمست بإيدك إيه؟ نظرت في إيه؟ كل حاجة مكتوب. رجليك مشيت على إيه؟ كل حاجة بتنكتب وكل حاجة بتراقب. ده احنا لو رحنا مؤسسة من المؤسسات او شركة من الشركات، الناس بتبقى بحريتها، واللي ياكل واللي يشرب واللي يروح يصلي الصلاة المكتوبة، هو ما بيصليش اساسا في بيته، اساسا يقوم يصلي السنن، ويصلي السنن كمان يجيب السنن حتى يعني سبحان الله، ويجيب جميع النوافل عشان عاوز يضيع وقت. فلما يجي صاحب العمل يحط كاميرات تراقب، باش عاوز حتى يصلي الفرض. إذا كان ده في المعصية، إذا كان ده في أمر دنيوي، فما ظنك بكل حركة وبكل همسة وبكل نظرة وبكل نفس يراقب من قبل الملك سبحانه وجل في علاه. يعني الأرض بتراقب والملائكة بتراقب والأيام بتراقب وتنطق، حتى الشجر والحجر يعني ممكن ينطق على ابن آدم، فما من حجر أو شجر أو مضر يسمع كلام المؤذن إلا ويشهد له بإذن الله يوم القيامة. فكل حاجة هتقول عمل خيرا أو عمل سوءا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير. في يوم القيامة لما الأيام دي تعد وتحصى وكل السيئات تكتب وكل الحسنات، أسأل الله أن يكون تكون موجودة، تكون بين يديك. فيا من فعلت السيئات ماذا ستقول لربك غدا إذا جيء لك يوم القيامة بكتابك وقد كتب فيه كل شيء؟ وأنتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى إن الواحد فينا لما بيطلع من القبر بيلزم ما فعله في عنقه ويخرج له كتاب، وهذا الكتاب يمسكه ابن آدم ويقرأ بنفسه. يا ريت الواحد بس يمسك الكتاب كده وبس، لا ده لا هو هيقرأ بنفسه. يا لما تكون الأفعال بتاعته هو اللي يعلنها على الناس، أسأل الله أن يسترني وإياكم لما يقرأها كده قدام الكل. ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله أن يعطيني وإياكم الكتاب باليمين. قل أمين. أمين يا رب العالمين. يوم القيامة لما نتلقى الكتب وكل واحد يتخيل نفسه الآن وهو بيقرأ ما أحصي عليه وكتب في هذا الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة وكل واحد بيقرأ، فيا شارب الدخان كيف تقرأ هذه أمام الملك الواحد الديان؟ ويا من خرجت بتبرجك وسفورك كيف تقرأين هذا أمام الله؟ ويا من تلفظت بلفظ وقلت أن هناك من أمور أعلنها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه نفتها بالكلية، قلت غير موجودة في الدين بالمرة، تقدر تقول الكلام ده أمام الله؟ تقدر تقول الكلام ده أمام النبي محمد يلي بتقول النقاب مش من الدين؟ طب أحاديث النبي صحيحة نوديها فين؟ تقدر تقول الكلام ده وانت بتقرأ في كتابك؟ يلي منعت الطالبات من دخول الامتحانات، ليه ما منعتش المتبرجات بتوع البنطلونات والباضيهات والجيبات؟ حسبنا الله رب الأرض والسماوات. يعني سبحان الله، ماذا تقصد من هذا؟ تقدر تقرأ الكلام ده أمام الله؟ يا ريتنا نسمع كلام الملك سبحانه. لما تغلط في حق نفسك تكون ممكن تكون هينة شوية أكتر، يعني أقل من إنك تغلط في حق الآخرين أو في حق دين، لأن الكلام ده هينقل عنك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نسمع تاني الآيات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا من تشرب الدخان كيف تنطق أمام الواحد الديان؟ ويا من تعك والديك كيف تلقى رسول الهدى محمد؟ ويا من أهملت في تربية أبنائك وتركتهم يعيثون في الأرض فسادا؟ ويا من أكلت الربا؟ ويا من أخذت الرشوة؟ ويا من سببت أعراض المسلمين، ويا من فعلت وفعلت من التقصير في حق رب الأرض والسماوات. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. آيات تزلزل القلب، آيات تزلزل القلب والله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماذا سنجد في هذا الكتاب؟ ماذا سنجد؟ كل صغيرة وكبيرة مكتوبة، ولله ضر من قال. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تغفر من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشان أشحشاء حيرانا. النار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من هول هذا الموقف. فيا أخي الفاضل، يا أختي الفاضلة، يا أبي ويا أمي، إحنا بدئين عام جديد، عايزين نجعله نظيف من الذنوب بإذن الله. بإذن الله أنت تدفعني لذلك وأنا أدفعك لذلك، ونحاول جاهدين أن ننظف حياتنا، وأن ننظف بيوتنا، وأن ننظف شوارعنا، وأن ننظف كل أمور يعني حياتنا ومجتمعنا ومجتمعاتنا من هذا الذي قد رأيناه في السنوات السابقة. عام جديد عليك شهيد. وممن يشهدون أو يراقبون الإنسان، المفاجأة، أنت نفسك بتراقب نفسك، وأنا نفسي براقب نفسي. رقيب خطير، يا رب استرنا. رب انت فاكرين النبي محمد؟ طبعا ما بننساهوش، اللهم صل على سيدنا محمد. النبي محمد في صحيح مسلم ورواه غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله فضحك النبي فقال: أتدرون لما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ مش أنت يا رب قلت لي مش أظلمك؟ فيقول الملك سبحانه: بلى. قال: إذن يا رب لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. أنا يا رب مش هقبل حد يشهد علي، لا الأرض ولا السماء ولا الأيام ولا الليالي ولا البهيمة اللي كنت بسرق لها البرسيم، ولا السيارة اللي كنت بمشي بها في الحرام. أنا مش عاوز الكلام ده، أنا اللي أقول أي وأنا اللي أقول لا. ألم تجرني من الظلم يا رب؟ الإنسان حتى بيجادل يوم القيامة، بيجادل يوم القيامة وبيكذب يوم القيامة، سبحان الله. ومع ذلك الله جل وعلا يستر ويعفو. أتوحد، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. طيب أنت خايف من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم يا رب؟ بلى، ما فيش ظلم عندنا، سبحان الله. فيختم الله جل وعلا على فم العبد، ويأمر الملك سبحانه الجوارح اللي كانت بتراقب. ما انت وانت بتعمل الحرام ايدك شايفة ومسجلة ومراقبة، لانها مكلفة من قبل الله انها تنطق يوم القيامة، ستنطق يوم القيامة. فالكلام ده فين؟ يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تقول أنا للحرام مددت أو لمست أو سلمت أو فعلت وفعلت وتقول القدمان وأنا للحرام مشيت وتقول العينان وأنا نظرت والأذنان الشغالين في الكليبات ويسمعوا الموسيقى والمعاصي لرب الأرض والسماوات وأنا سمعت وسمعت طب يومها الواحد يقول إيه الأرض ممكن الواحد يكذبها الملائكة ممكن الواحد يرد قولها طب أنت نفسك بتشهد على نفسك وأنا نفسي بشهد على نفسي أسأل الله أن يسترنا آمين يا رب والله آيات محتاجينها في بداية العام وقد بدأ العام فأنا لا أنتظر يوم 31/12 لا احنا عامنا بدأ فعاوزين يبقى كده البدايات فيها نور عاوزين نحط قاعدة عشان نصفي بقية الذنوب نشيلها اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين حتى اللسان هيتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم الواحد يبقى بيسكت فيه وهو شغال لما شهدتم علينا وأدتونا بداهية سحقا لكنا وبعدا بيقول لها كده يا إيدي سحقا لك وبعدا يا قدمي سحقا لك وبعدا يا لساني سحقا لك وبعدا ليه فعن كنا كنت أناضل فعن كنا كنت أناضل اسكتي ودتنا بدهي وانت يا رجل اسكتي ودتنا بدهي سبحان الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ده مش بإيدك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة أسأل الله أن يعافني وإياكم وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه شهود من الأرض وشهود من الأيام والليالي وشهود ممكن من الأنعام وشهود من الملائكة الكرام وشهود من نفسك بطنتك إيدك تقول يا ما اشتريت المجلات الماجنة وفمك يقول يا ما شربت الدخان والشيشة والمخدرات وإيدك تقول يا ما امتديت للمسكرات أنا بشاور هنا بس دي مش مسكرات الحمد لله اتصل ومعانا اتصلنا الاتصالات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن أي نعم نعم تفضلي والله العظيم منور شاشة الرحمة الله ينور قلبك يا رب معكم وبركي. أسرام القاهرة الله يبارك فيك أنا والله ما مصدق أن أنا بكلم شيخ أيمن سيدة الله يسعدك الله يسترك ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك يا شيخ أيمن آمين يا رب آمين, آمين يا رب ويجمعنا يوم في جلسة فردوس آمين يا رب والله أنا متلوجة أني مش مصدقة والله الله يسترك الله يبارك فيك أسأل الله يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك الله يرفع قدرنا وإياكم ويجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على سنة ومع النبي المصطفى في الجنة آمين يا رب اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ أيمن؟ والله بخير حالي تفضل أريد أن أسأل سؤال اتفضل إذا عمل الشخص ذنوبا كثيرة ثم تاب عنها في الدنيا في حياتي. نعم. هل يذكر الله بها في الآخرة ويعاتبه عليها ويحاسبه أم أنه لا يتب حساب؟ نعم نعم نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة حبيب قلبي بس اخفض التلفاز شوية، اخفض التلفزيون. أيوة تفضل تفضل معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال يا عم الشيخ؟ والله بخير حال، ربنا يبارك فيك. الدعوات بس بالله عليك. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أنا عوض من دمياط. أهلا أهلا، ازيك حاج عوض؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا شيخ أيمن. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويجمعنا وإياك مع النبي في الجنة. ويجعل في ميزان حسناتك يا رب. يا رب احنا وأنت المسلمين. أنا عايز منك طلب بس وأنت على الهواء يا شيخ أيمن إن شاء الله. اتفضل اتفضل. في طفل عندنا عنده ورم في المخ. نعم. تدعي له بس يا شيخ أيمن والناس تأمن وراك إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا. اسمه أحمد. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أحمد شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، وأن يجعله إن شاء الله من أهل العافية في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك بعض، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايزة بالضبط توصف لي اللبس التحجيبة، يعني مش النقاب، لا لبس التحجيبة الشرعية. الحجاب الشرعي. وبنطلون ده تلبسه على مثلا فستان قصير ولا البنطلون حرام كده يعني؟ نعم. ماشي. نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ويسترك. آمين يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله. إن أحبك في الله. أسأل الله أن يحبك يا رب ويبارك فيك. الله يهدينا بالهداية يا شيخ أيمن. أسأل الله أن يهدينا وإياك. نحبك في الله أنت ومجموعة الشيوخ بتاعتنا إن شاء الله لعتمة رحمة كلهم. الله يبارك فيك. هدينا بالهداية إن شاء الله يا شيخ أيمن. الله يرفع قدرك. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك مثله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بدي أسألك، الحواجب تشقيرهم بدل ما نسويهم بصير نشقرهم؟ نعم. وسؤال تاني، صيام السبت حرام ولا حلال؟ صيام السبت لوحده يعني؟ لا ما يكون أحد أو إشي. نعم نعم يعني ماشي. طيب احنا دخلنا في الفتاوى وخلص بقى. خلاص انقطعت الصلاة أو كده، اكتفينا بهذه الصلاة. نكمل الحديث ثم نرد على ما يوافق الحلقة من خلال هذا الكلام. وبقية الأسئلة إن شاء الله نحاول جاهدين تكون في حلقتنا اللي عاوزينها، لأن طبعا لو لباس المرأة هنحتاج نتكلم فيه من ناحية الشرعية، احنا عملنا فيه 3-4 حلقات، لكن نبقى نتكلم فيه بإذن الله. وبالنسبة للذنوب الأخت الفاضلة، لأنه في محل كلامنا، نقول لها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات. وإحنا عارفين الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولعل هذه الذنوب تكون سبب من أسباب دخول المرء الجنة. واحد يقول لي من غير حساب؟ أيها يا أخي، الله جل وعلا قد يعني سبحان الله يعني يبدل سيئاته إلى حسنات إن تاب توبة صدوق وإن تاب توبة نصوح. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما فيش حد غفور رحيم زي ربنا، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. تعالوا نشوف بقى بقية المراقبين. انتبه أنت مراقب، انتبه أنت مراقب. أيها الحبيب المحب، يقول الله جل وعلا عن يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا كل حاجة من الدارية طلعت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني الكم الداري ظهر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الأرض تشهد، والليالي والأيام والحجر والشجر، ونرى الملائكة وهي تشهد وتقر بما كانت عليه من مراقبة، والإيد والعين والقدم والجلود واللسان كله بينطق بإذن الله الرحمن، شهود. ويسأل الإنسان: لما يا عين قد شهدت، ولما يا أذن قد شهدت، ولما يا قدمي قد نطقت. وقلنا أن الكلام ده مش بإيدينا، إنما بإيد الملك سبحانه. شفنا المراقبين. أنت عارف أن حبيبك النبي محمد مراقب عليك؟ بس استنى يا مولانا بقى، ما تخش في الحاجات دي. أنا مقصودش يا أخي الفاضل أن الرقابة كما تفهمها أنت، أن يبقى حاضر معانا مجسدا زي ما بسمي بعض الناس، والحلول والكلام الفارغ، لا لا لا لا. نقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله جل وعلا هذا القول. اسمع ماذا يقول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الناس اللي كانت سبحان الله يعني تنطق بما حدث وتتكلم بالشهادة على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الأنبياء، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا سبحان الله يوسف، كل الأنبياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يبقى النبي محمد يشهد علي، هو بيراقبني من خلال الكتاب، من خلال السنة، من خلال أخلاقه التي جعلها من بيننا وتركها الناس. خلاص هو سبنا حاجة صلى الله عليه وسلم، من سار عليها لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنها فإن له المعيشة الضنك. وأسأل الله جل وعلا أن يعافني وإياكم. إذن هناك رقيب وهناك شهيد، وكل شيء من حولنا يسجل أحصاه الله ونسوه. إحنا نسين ليه؟ أعظم مراقبة وأعلاها وأغلاها: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله، آية والله لو وضعناها أمام أعيننا وفي صدورنا وحدثنا بها نفسنا كل شوية، ألم يعلم بأن الله يرى؟ سبحان الله، ما فعل الإنسان سوءا أبدا، وإن فعل عاد مسرعا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله جل وعلا هو الأصل، هو الأساس في المراقبة. سبحانه جل في علاه لا يحتاج لكل ما أخبرنا به. فما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الشهود؟ لأن ابن آدم دايما ده حاله، بيجادل، حتى هيجادل يوم القيامة، هيجادل يوم القيامة. ده احنا اليومين دول عارفين أن ربنا قادر علينا وبنعصي. ده الواحد فينا بيبقى مسلم ومعتقد اعتقاد راسخ أن الملك العظيم سبحانه هو سبب، هو صاحب النعمة، وهو صاحب الخير، وهو الذي جعل فيه حركة، وجعل فيه نظر، وجعل فيه بصر، وجعل فيه سمع، وجعل فيه نطق، وجعل فيه سعادة في حياته ورزق، ومع ذلك بنعصي. فجعل الملك سبحانه وتعالى هذه الشهود والمراقبين عشان الإنسان يوم القيامة يبقى معتقد أو مقتنع بما يحدث له. ما هو يجادل هو من خلال حديث النبي، من خلال حديث مسلم. ربي ألم تجرني من الظلم؟ بلى. إذن لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. ويحلفون للملك سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يحلفون بين بعضهم البعض، ويحسبون أنهم على شيء. سبحان الله. فأسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم جميعا، وكفى بالله جل وعلا شهيد، وكفى بالله جل وعلا شهيد. فالله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء رقابة. فأنا وإنت مراقبين في أي مكان يا مسلم، وكلمة بقولها في قلب كل موحد لله تذكرني بها وأنا ذكرك. فالغفلة عن مراقبة الله بتؤدي إلى قسوة قلب والوقوع في المعاصي والذنوب والذلات. وأن نتذكر من يراقبوننا خاصة الملك سبحانه جل في علاه، ألم يعلم بأن الله يرى. إن من أشد أسباب ضعفنا وسوء أحوالنا أننا ننسى مراقبة الله لنا، ودي اللي احنا عاوزين نفكر فيه كتير. كلمة لابد ان احنا نتوقف عندها في نهاية الأمر. الأخت الطيبة الفاضلة اللي اتصلت بي، وكم من الإيميلات أتتني، وكم من الرسائل وصلتني، تقول نحن منتقبات جامعة كذا، وكلفني الأخوة الأخوات بإرسال رسالة لك وللمشايخ الأكابر، بيقولوا إحنا بنمنع من الدخول إلى الامتحانات. يا أختي، إذا كان التعليم بتاعك هيفيد المسلمات ويستر أختي وأختك وأمي وأمك وبناتنا، زي طبيبة زي دوري شوفي هل في نفع للمسلمات، ولا المسألة مجرد إن إحنا نتعلم ولا حد بتوظف ولا بيعمل؟ لا، فإحنا مش عاوزين نخسر بنا. لست بأقل ممن حاولوا أن يوصلوا الحق في بحر الظلمات، أو النور في قلب أو في بحر الباطل، أو النور في قلب الظلمات. ولنا أسوة حسنة في سمية التي جعلوا الحبال في يديها من جهتين والرجال يكذبونها، وأبو جهل عليه لعنة الله يضربها ويقطع من جسمها وهي تقول أحد أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيأتي إلى موضع عفتها بعد أن سامها سوء العذاب ويضربها بالحربة فيقتلها وتموت شهيدة وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعفة والطهارة لها ثمن، العفة والطهارة لها ثمن. صفية بنت عبد المطلب لما قتلت اليهودي ضربته فوق رأسه لما كان جاي يتسلل إلى الحصن والنبي في غزوة من الغزوات، وخافت على النساء والأطفال والشيوخ فضربته حتى قتلته، وعاوزة تلم منه بقى الحاجات اللي معاه فأبت. ثم ذهبت إلى حسان بن ثابت وقالت له روح خد الحاجات اللي مع الراجل ده لإني أخشى أن تنكشف عورته. كان عندها كم سنة؟ فوق الستين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تدخل على نبي الهدى محمد زوجها وأبيها أبو بكر الصديق لما كانوا مدفونين أو في حال دفنهم في الحجرة، فلما دفن عمر بن الخطاب كانت تشد عليها ثيابها الكاملة، حياء الدين غالي. مشطة بنت فرعون لما ألقى فرعون أبنائها كلهم في قلب النار وفي قلب الزيت المغلي، فالأم كانت تدافع عن أبنائها نعم، ولكنها ما عادت ولم تكفر، فالتزمت بالالتزام الذي أمرها به الملك الذي لا يغفل ولا ينام، وهي تقول ربي وربك الله يا فرعون. فينتزعون الولد الرضيع وما زالت قطرات اللبن على فمه، وما زالت بعض شعرات أمه في يده الصغيرة، ثم يسقطونه في قلب القدر الذي قد ملئ بالزيت المغلي وانحمس كما تنحمس الحبة، وينطق بإذن الله، يقول في معنى ما قال: أقبلي يا أماه فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. ويروي الإمام أحمد أن النبي محمد في رحلة المعراج، في رحلة الإسراء، يشم رائحة طيبة، فيسأل جبريل: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقول: رائحة ناشطة بنت فرعون وأبنائها. فهنيئا لك ما أنت عليه من صبر، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع الذنوب، وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. كل عام هجري وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.